الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا أي الختم ممنون عوض طيب ومبارك لآيات للبينات وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيل القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون علمه البيان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا تدعوا مع الله إلها لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع والوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكنة والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن في القسط ولا تخسروا لنا فيها فاكرة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان ورب المصيرين رب المشرقين ورب المصيرين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ما